يقول لك كيف في البريد ده؟ يقول الله ذات ما أمر بها تركت الله ما أمر بها لا يقول لك في البريد ده؟ عليك شوف شوف شوف يقول لك ذات الله ما أمر بها لا تركت الله يحسديك نزلة تفوز المستجد الماء إذا ما تلقي أرجوك أزول إنت نصد الفجر ده الله بيسألك ذاته والله حي عجيب خلاص. فبيصل لدرجة من التردد في كل العبادات لما يصل الإحباط يكون تخلص من أي تردد بعد أي عمل صالح قداه وبيعمل بدون تردد. ده معنى الإخبار. وسبحان الله شبه بشنو؟ قال لك زول ماشي مشوار بعيد كوش في صحراء مهنة وصفه لك. قال لك انت 6 يوم بتكون ماشي اول محل ورشي موتك مهنة اول محل بلاقيك بتاع موية بكوف المحل الفلانية دي مهنة كلموك عرفتها ومشيت انت في الطريق كله بتكون متمني 200 تصل لكن ما تدمك بالأيام 6 أيام وبتشيل مويتك بتكفيك بعد ما شير الموية انت بتكون ملاوز انك ما تصل كويس. اذا وصلت اول محل اول ما بعد ذاك بتبدأ في العمران حتمشي بعد ذاك في العمران تاني ما حيكون في مشكلة عالموية ممكن تلقاك في اي مكان بعد ذاك انت كان كنت عطشان بتروى طمأنينة ساكت للتروى بس صح صح ولا ما صح. وهكذا الإخبات يتنقل الإنسان ضمئ الروح في كل المقامات وهو في كل المقامات يتردد إذا أتى إلى مقامات الطاعة ومنازل العبادة ومقامات الإحسان ودرجات العبودية كلما أتاها بتردد. فإذا وصل الإخبات ارتوى وبعدها لا يلتفت أبدا ويمضي راسخ الخطى وثابت السير إلى أن يصل منتهى. هذه منزلة الإخبات لبقية كل المنازل. وقعت لك يا عم نور الدايم طيب الله يكرمك. طيب فالتالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد ونزل أول منازل الطمأنينة بسفره وكان هذا دافعا لجد السير والاجتهاد. يا اخوان انت ماشي 6 يوم ما لقيتك حاجه في اليوم الثالث انت ماشي على ليبيا بالصحراء دي وقام لقيتك اول حاجه بعد انت بتكون شنو يتجدد نشاطك كانك بدات السفر من كيف من شنو من جديد وقد تنسى وعساء السفر وما فيه من الكدر وما اصابك من شنو من النصب والتعب وهذا مقام ومنزلة من المنازل. وتعرفون لكم تصوروا يعني المسألة ومن أين تأتي الطمأنينة؟ تأتي الطمأنينة من يقينك أنك تسير في الطريق الصحيح. يعني زول ماشي من هنا قالوا له بعد 6 يوم بتلاقيك مدينة اسمها كده بعد 6 يوم مدينة روايات معناه شو؟ معناه قد يكون ماشي غلط بيقوم بيشيل نفس يقول كده الذي يأكدي 2 ساعة إذا لاحظته من بعيد تخلص من العناء وتجدد النشاط واطمأن. أول شيء ما إليه ليس تزود فقط إنما الطمأنينة بأنه يسير في الطريق شنو في الطريق الصحيح. ومن وصل الإخبات بوجل القلوب والصبر على البأساء وإقامة الصلاة والإنفاق والجود تخلص بذلك من شنو اطمئن انه يسير في الطريق شنو في الطريق الصحيح الذي يوصله الى منتهاه. طيب درجات الاحباب يقول الحروي رحمه الله وهو على 3 درجات. الدرجه الاولى ان تستغرق العصمه الشهوه وتستدرك الاراده الغفله ويستهوي الطلب السلوى. ما هو أخطر شيء يواجه العباد والزهاد والسائرون إلى الله؟ أوريك تقلب النفس إقبالا وإدبارا. تقلب النفس إقبالا وإدبارا حيث جلسك نشيط إنك رغبة تعبد وتقوم وتصلي ولما تصلي بتشعر أنك إنت تحس وتستحضر أنك بين يدي ملك الملوك وأنك تناجيه

وفي نهاية الأمر قتلوه مصعب وأتي برأسه، جابوا رأسه قدام الخليفة عبد الملك بن مروان بكى. في النهاية هم برضو بشر بكى، قال والله ما غاب عني ليلة إلا تمنيت النهار أن يطلع من أجل أن ألقاه، وما غاب عني بنهار إلا تمنيت مجيء الليل لألقاه. أحد أولاده قال يا أبي ولما قتلته أنت وكد نسيري دوري لك دوري أشيدة الله مالك؟ قال يا بني إن الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي قتلته. إن الملك عقيم، إن الملك عقيم، عقيم على شو؟ ما بيعرف أب ولا بيعرف أم. أيوة البطل في السلطة ده ما بيقبل زول ينازع، انت ممكن نبذ اي حاجه ما زول بيسالك، لكن داير داير تقلبه. كان بيقى زول وديع بكشر عن انيابه ما مخليك يعني ده في اي مكان، في اي مكان. ان الملك شنو؟ عقيم. والله دي كلمه، ده ده بالمناسبه ده كلام بتاع زول حكيم بالمناسبه، بالرغم ما فيه. قال ان الملك عقيم لو نازعني فيه بعض ولدي لقتلته. ولدي لو داري يشير ملكي من نقرب خديه تقرع قرع ما في خديه كويس، وراح يفتح الملكي ده صعب. أيوة يعني ده وارد. طيب هنا يقول الدرجة الأولى في الـ في الـ في الإخبات أن تستغرق العصمة الشهوة. يا إخواننا انت عندك إرادة نحو شيء معين، مثلا الله قال لك اعمل حاجة، عندك إرادة، اللي بيعارض الإرادة الشهوة بيجيك شهوة يقول لك لا ما تعمل، بس كده غشنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فتوف يلقون غيا. فالمخبت صلجه حماية الله، دي العصمة ربنا بيحميه، حماية الله وتوفيق الله، يستغرق معناه بغرق شهوته، فتصبح الشهوة لا قيمة لها ولا تؤثر في إرادته. هذا معنى شنو؟ معنى الكلام يا أستاذ ويا دكتور يا كبير يا خجل، الكلام ده واقع لك؟ واقع لك؟ طيب أن تستغرق عصمته شهوته، الشهوة بتصل لدرجة إنه ربنا يعصمك يغرق الشهوة دي، بيبقى الشهوة ما ظهرت. وهنا تقوى شنو؟ الإرادة بعصمة الله لك الذي هو توفيقه وحفظه وحمايته. أخواننا ربنا بيرده بخير، الذي يريد الله عز وجل به خيره يحميه ويحفظه عن المزالق، والبيحفظ عن المزالق ربنا بالمناسبه، عرفت؟ طيب وقال وتستدرك الإرادة الغفلة. طيب الإنسان يغفل وينسى، كويس؟ بيقوم بقوة إرادته. ليه قال تستدرك يا إخواننا؟ لأن الغفلة ضدها شنو؟ أو أقرب إلى شنو؟ إلى النسيان. والغفلة والنسيان ضدهما التذكر، فهو بيستدرك بإرادته، يعني يقف بإرادته ليذهب الغفلة. كأن دواء الغفلة حضور واستدراك الإرادة، يعني أنت بإرادتك تكون شنو؟ تقوي إرادتك. عشان مثلا إخوان أقول لك حاجة، عشان تسبح ربنا 100 مرة في مليون شغل، حتى انت ممكن تطلع من الجامعه تقول انا من العشاء وانا ماشي على بيتنا اسبح الله 100 مرة، امشي مع عبد الله امشي مع عبد الله يقول لك راي شنو؟ ممكن ولا ممكن؟ طيب ايش غلق التلفون؟ مشيت ما سبحت، مشيت البيت دخلت لا اقول كذا، العشاء شنو ما عارف، التلفزيون الليله ما عارف، المريخ لاعب ولا ما لاعب الليله لاعب ولا ما لاعب؟ ما لاعب الليلة عشان كده نصطهر شوي قاعدين كويس.